وكانت فنجان برضو قالها بكل البلاد العربية وقالها برضو برا. يعني كان بتطلب منه كتير لأن كان إعجاز جنائي يعني. سافرت معاه بره يا أستاذ؟ لا لا مش الوالد طبعا هو الوالد سافر أكثر من مرة، إنما إحنا كنا السنة الهدايا والله. ولما عقبنا في المدرسة وشاف إيه تاني سنة نجحنا جاب لنا هدايا بقى. بقى هدايا عشان أنتوا أيه البنات سلاسل ذهب والعليات الكبيرة دي وبتاع وكده، هي حاجة جامدة جدا. وإحنا أنا وأخويا أمين تذكرتني لندن. يا رحلة لندن اقعدوا شهرين ثلاثة وحصرف عليكم. يا خبر ابيض ده مش اي هدايا دي. لا لا لا يعني ده حاجة لا تنسى للأبد. ايوه وبعدين حتى قلنا له طب هنطلع زي معانا عمر السرليني يا عم حليم. قال وانا عبيط يعني وانا هديكم طبعا عمر السرليني. طب ازاي ده بقى الممنوع في المطار هيلاقوا معانا؟ قال لا ما هتجيب لكم شيك ويا انا يا اجي يعني اسلم عليكم قبل ما تطلعوا الطيارة، يا اما ابعت محمد شبان اخويا يديكوا الحاجه. احنا لسه بنطلع نسلم الطياره قلنا خلاص مفيش امل نطلع بقى واحنا حظنا لنا بينده علينا محمد شبانه اخوه طبعا فعمل لنا موجي امين استنوا ما تركبوش الطياره وحضرنا وقال عبد الحليم مسلم عليكم كنت شتيك اهو قام حاطط في جيبنا. كان كام بقى احنا؟ كان 150 جنيه. يا طبعا وقتها كان مبلغ 70 150 جنيه سليني كان مبلغ كبير. جبنا بيه عربيه اول عربيه ركبها الموجي كانت من فلوس حليم اللي هي 150 جنيه سليني. الوالد خد الفلوس بتاعتكم؟ لا احنا جبنا له عربيه من بره. جبتوا العربيه؟ انت جبتوا هديه للوالد بالفلوس دي؟ الفلوس دي يعني نسجل الفلوس دي احنا حبينا ايه نسجل وجودنا في لندن فاشتغلنا في مصانع ومش عارف ايه وكنا بنكسب. فكانت فلوس حليم كانت اول عربيه يركبها الموجي كانت من الشيك بتاع حليمية. قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير. قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تفيق عصير. قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تفيق عصير. يا فاتنا الحليم حصلت الحقيقه اتقالت عليه اشاعات كتير جدا. ده تزوج فلانه، لا ده كان بيحب علانه، لا ده كذا. حضرتك اعتقد انك هتبقى اكتر فين؟ طبعا لا فين طبعا. هو لا هو كان بيحب يعني. هل تزوج الفنانه سعاد حسني بالفعل؟ لا لا لا خالص ما تزوجهاش سرا ولا. وسالت الوالد حتى قال لي لا ما تزوجهاش. هو يمكن ما يعرفش ولا هو اكيد ما اصل الوالد بيبقى معاها على طول قال لي انا عند حليم على الاقل تبقى موجوده كزوجه تقدم له شيء تقدم له دواء تقدم له اي حاجه موجوده مش موجوده. لكن حضرتك عارف قصه الحب المقصوده؟ كان في حب طبعا كان في حب انما هي كانت فتاه من عائله ارستقراطيه. دي قصه الحب الوحيده اللي كانت في حياته. هو طبعا ما يمنعش ان كان بيحبها سعاد حسني طبعا، انما كان بيحبها على اساس يتجوزها وتقعد في البيت. هي ما رضيتش. دي نقطه الخلاف. لا طب ازاي انا وانا مسافر مثلا تبقى موجوده، انا غني تبقى موجوده، انا مثلا جالي نزيف طب ازاي انا جالي نزيف وانت مثلا بتمثلي فيلم بره، رحت لبنان رحت مش عارف فين رحت فين وانا في البيت ممكن يجي لي اي ازمه وانت ازاي بقى زوجه وكده، لازم تكوني موجوده. فهي طبعا ما حبش تضحي بنجوميتها، وهو طبعا محتاج ان هو راجل شرقي كمان فلاح جدا واسرته برده جدا يعني هو عنده شقه قسمها نصين جزء مسميه الزمالك وجزء مسميه الحلوات. عامل ايه بقى في جزء الحلوات؟ حلوات ده احنا يعني اخته بقى تقعد فيه بردوس بنت خالته يعني الأقارب بقى الأقارب. لكن بنفس يعني الاساس المودرن عادي نفس. لكن هو بيقول يعني ان ده الجزء ده الجزء بتاع الحلوات بتاع الفلاحين على اصله بتاع الفلاحين. حتى لما نقعد انا واخواتي عنده بيت يوم اي حد جه له مثلا اي سري عربي اي حد يلا امشوا على الحلوات انا اقعد بقى لان يعني الراجل ما يهمنيش يعني بقى انما هو البنات والستات كده يلا هم امين وكله يقول له روح روح انت والبنات على الحلوات. فكان ايه غير جدا غيره فظيعه جدا انه الراجل الشرقي متمسك بعاداته وتقاليده كده حاجه تانية خالص. فطبعا انه يقول لها ان تقعدي في البيت ويقول للاستاذ حسن اقعدي في البيت وزوجه وكده كان شيء صعب خصوصا انها كانت نجمه النجوم في الوقت ده وكان نجمها ساطع جدا ومحبوبه وليها. ما هي دي نقطه الخلاف الناس كلها مش واخده بالها ان دي نقطه الخلاف. دي نقطه الخلاف اللي عبد الحليم مش معقول يكون في البيت او في المستشفى بيجي له نزيف وزوجته بروح تمثل مثلا هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ومش جيران بزوجها. هي ما رضتش تضحي بنجوميتها وهو تمسك بعادته وتقاليده. صحيح. طبعا وكان نقطه الخلاف ما حصلش الجواز وما حصلش نصيبه. قصه الحب كانت بعد سعاد حسني ولا قبل سعاد؟ كان قبل. كان ماتت هي المسلسل اللي اتعمل للفنان عبد الحليم حافظ تقييم حضرتك ليه ايه يعني كام في المية؟ وكانوا جايبين ايضا علاقه فنان عبد الحليم بالموسيقار محمد المنجم. هو مسلسل كويس يعني نجح يعني مع الناس انما ما كانش دعم عبد الحليم كأداء يعني تمثيلي ولا كسيناريو لا كده هو مكتوب حلو بس ايه في حاجات برضو مواقف حاجه سابقه حاجه تاريخيا طبعا في حاجات كتيره مش مظبوط. مش دي شخصيه عبد الحليم مش النعوميه والسهوكه بقى واللي عمره ما قال لاخته عليا يا لولو والله ابدا ما سمعناه يا عليا تعالي عليا مش عارف ايه عيدنا من كذا يكون التليفون يا عليا مش عارف كده ولا اقول لها يا لولو ولا شرب يعني الموضوع اوفر شويه كان اوفر جدا يعني استغربنا يعني في المسلسل الله ما كانش بيقول لها كده يا جماعه انتوا مستفزين جدا كنا قاعدين معاه يعني كل خميس وجمعه كنا بنروح له. الفنان الكبير الموج الصغير ارتباطكم بالفنان عبد الحليم حافظ اكيد خلى يوم وفاته يوم لا ينسى في حياه الاسره كلها. طبعا مصر كلها كانت حزينه على وفاه العندليب لكن اكيد اسرتكم بشكل خاص كان ليها طبع مختلف احكي لنا عنه. لا طبعا هو كان طبعا مختلف لاننا كنا في السنين الاخرانيه بدايه حتى من رساله من تحت الماء ومن قلبي ومن سنه 73 ل 76 قربنا منه اكتر حبيناه اكتر تعاملوا معنا مش مطرب بس ده اب تاني خال عم اخ كبير. هو كان مؤمن برضه بموهبتي لما دخلت الكليه وكده وبتاع وقتها كنت انا مكتشف على الحجار جديد ما كنتش لسه طلع وشاف اللقاء في التلفزيون وقال لي تعالى وعجبني اللقاء اللي انت فيه وعلي ده صوت حلو وانتوا كويسين. بدا يتقرب قوي وقال لي سمعني الحانك. قلت له عم حليم اسمع الحاني ايه معقوله انت فاضي اسمع الحاني ده لسه بحبي يعني ما. قال لي لا سمعني انا اقول لك لو والله لو حاجه حلوه غنيها لك. كان بيجهزني ان انا احضر حاجات دي الفرصه اللي هي راحت مني طبعا لحد ما سافر لندن وخدت بالحضن قبل ما يسافر لندن بساعات. قال لي هات لي الشريط اخوك في لندن ابعت لي الشريط مع اخوك وتوتا والوالد برضو كان مشاعره ايه في الوقت ده؟ لا ما هو كان لسه يعني كان زعلان عبد الحليم راح مرح العلاج بتاعه وكده بس يعني كان قلقان عليه وفي نفس الوقت مطمن ان عبد الحليم هيرجع يعني كل سفريه بيرجع كل كم يوم نكلمه في التليفون في المستشفى وكده وبتاع ونطمن عليه يقول لي ازيك يا ملحن الشريط جالي من اخوك وانت الحانك حلوه وبتاع وقعد قال لي لما انزل من لندن هقعد قعده انا وانت جلسه كده فنيه انا وانت يعني ما صدقتش ودنه وبيقول لي كده. طبعا لما يمهل القدر انه نعمل الجلسه دي احنا بقى قبل ما يتوفى بثلاث ايام كنا بنكلمه كان صوته هبتان شويه وتعبان فالوالد بيكلمه قال له مالك يا حليم في ايه؟ اجي لك اقطع تذكره دلوقتي واجي لك لندن والله. وشوفي وش الوالد بقى هو بيكلمه لا دموعه نازله نازله نازله نازله مش عايز يبين عبد الحليم انه بيعيط. بابا حس بالخطر جوه صوته. الوالد كمان حساس وموسيقار فنان فاحساسه بالموسيقى يخليه نبرات صوته بالنسبه له زي الموسيقى واضحه جدا انه في حاجه ودموعه نازله نازله. يا حليم اجي لك يا حليم. قال له يا محمد خليك. قال له والله مش عامل شبكه انا بنتي الا لما تنزل. قال له اعملوها وانا لما انزل ابقى ازوركم. قال له لا والله هاجلها لحد ما تنزل. فحصل بقى الوفاه. كان جرنا الاهرام اول ما كلمنا عشان يطمن يقول الخبر صحيح ولا لا

اخرجني من هذا اليم فانا لا اعرف لا اعرف فن العون. مستمعينا، بمناسبة ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ، اذعنا على حضراتكم جزء من ذكريات الموسيقار الموجي الصغير ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وأحلى كلام وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.